ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي يكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم واعتصموا بالله هو مولاكم